يقول حاج وترك أضحية لأسرته ويريد أن يحرم بعد لأداء العمرة ثم التحلل ثم يسير مرة أخرى يحرم مرة أخرى بحج، فما هي الأشياء التي يفعلها والتي لا يفعلها؟ عند المالكية الحاج لا تلزمه الأضحية، وما يذبحه الحاج يسمى هدي للحج، وعند بعض العلماء الحاج له أن يضحي، لكن قول مالك كأنه أقوى في هذا. النبي صلى الله عليه وسلم في حجه ذبح عن نفسه الإبل وبح عن زوجاته البقر، والذبح لمن هو حاج يقال له الهدي ولا يقال له الأضحية. والذي يريد أن يحج مخير بين ثلاثة أنساك، الذي يريد أن يحج مخير بين ثلاثة أنساك، وقبل أن يدخل في هذه الأنساك يا عبد الله بذلت مالا ووقتا وتعبت، لا بد أن تتعلم أحكام الحج والعمرة قبل أن تدخل في الحج والعمرة. من الأمور التي لا تنبغي للعاقل أن يبذل وقتا ومالا ويتعب نفسه وبعدين يكون حج ناقص أو فاسد. يا عبد الله تعلم، إذا كنت عاجز عن التعلم أبحث عن عالم ولا تفارقه حتى تنتهي من حجك. ما ينفع تسأله أصحابه، لأن الله يقول اسألوا أهل الذكر، والحج لا يعرف، لأن كل سنة تستجد أمور ما استجدت كل سنة، ما يمكن يعرف الحج لكثرة مسائله وتشعبها. فأنت قبل أن تدخل في الإحرام أول شيء تعمله تبحث عن رفقة صالحة وتبحث عن مال حلال وتحاول أن تتوب وتصلح نيتك وتتحلل من الذنوب التي كانت عليك قبل الحج، لأنك إذا تلبست بالحج وأنت على الذنوب هذا مدعاة لأن لا يقبل منك. فإذا أردت أن تدخل في الحج فمخير بين ثلاثة أنساك: نسك يقال له الإفراد، ونسك يقال له القران، ونسك يقال له التمتع، والقران يقال له التمتع أيضا. فالقران أن تقول لباك حجا وعمرة، والتمتع أن تقول لباك عمرة، والإفراد أن تقول لباك حجا. هذه الأنساك الثلاثة بالإجماع جائزة. ولذلك حديث جابر الطويل: منا من أهل بحج، ومنا من أهل بعمرة، ومنا من أهل بحجة وعمرة، وأهل رسول الله صلى الله عليه وسلم بالحج. لكن المحققين يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم حج قارنا، وإن كانت وردت أحاديث صحيحة أنه حج مفرد، لأنه قال لأصحابه أقلبوا الحج عمرة وأمرهم بها، وكانت في حجة الوداع لمن لم يسق الهدي واجبة. قال لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما سقت الهدي ولا جعلتها عمرة. قالوا له أدخلت العمرة في الحج ألعامنا هلا؟ قال بل لأبد الأبد. ولو كان هذا الحديث على ظاهره لكان التمتع واجب لمن لم يسق الهدي، لكن حج أبو بكر بالناس مفردا طيلة بقائه يحج، وحج عمر بالناس مفردا، وحج عثمان بالناس مفردا. وقال الله تعالى: وأتم الحج والعمرة لله، وهو أن تحرم بكل واحد من الحج والعمرة من بيتك. أتم الحج والعمرة، لا تأتي بعمرة من التنعيم أو لا من مكة، أتي بعمرة من ميقاتك، وأتي بالحج من ميقاتك، وهذا عند الأئمة الأربعة أفضل. أما الذي يأتي بعمرة من التنعيم فالأفضل له القران حتى يذبح لأهل مكة. أما أنت تأتي بعمرة من التنعيم وتتحاشى الذبح لأهل مكة فهذا مفضول، وتأتي بإفراد وتروح وتعمل لي عمرة من إيش؟ من التنعيم، فهذا جائز، لكن أفضل منه أن تحج متمتعا أو قارنا حتى تذبح لأهل مكة ويستفيد منك الحجيج، لأنك أتيت بعمرة من غير أن تذهب ليش؟ للسفر، وأخرتها حتى نهيت الحج حتى تتفادى الذبح لأهل مكة، إذن يكون الذبح إيش؟ أفضل. إذن الشافعي ومالك قالوا الإفراد أفضل، والإمام أحمد قال التمتع أفضل، وأبو حنيفة قال القران أفضل، وكل من هذه الأقوال صحيح وعليه عشرات الأدلة الصحيحة، ولكن كل واحد من هذه الثلاثة راجح باعتبار. فالذي يأتي بحج مستقل للحج، فالذي يأتي بسفر مستقل للحج ويأتي بسفر مستقل للعمرة أفضل له الإفراد، والذي يحاول أن يأتي بعمرة من التنعيم أفضل له التمتع، والذي يسوق الهدي أفضل له القران. إذا كل من الأنساك فاضل باعتبار، والكلام ما ينصب على محل واحد. إذا هذه الأنساك الثلاثة الحاج مخير بينها، فإذا أراد الحاج أن يذهب إلى الحج يلبي بواحد من هذه الثلاثة، والتلبية لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة، إن الحمد والنعمة لك والملك، إن الحمد والنعمة لك والملك، والتلبية لبيك أي إجابة لك بعد إجابة يا ربنا، حين دعا أبو الأنبياء وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا، أذن أيها الناس إن الله كتب عليكم الحج وحجوا، فلبيك أي إجابة لك يا ربنا بعد إجابة يا الله، إن الحمد كله والنعمة كلها والملك الكامل لك، لا شريك لك في شيء من ذلك. لذلك كل الحج هو التوحيد، الحج مبني على التوحيد، مبني على تعظيم الله، مبني على امتثال أوامر الله واجتناب نواهيه. ولذلك من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته أمه. الذي يحج ولا يعمل في حجه معاصي لا يبقى عليه ذنب، قال تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم، أي فذنبه مغفور، ومن تأخر فذنبه مغفور لمن اتقى، لأن التأخر ليس مظنة للإثم حتى يقال لا إثم عليه. ولكن هذا بيان للحج المبرور، من حج ولم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه الحديث كيوم ولدته. هذا السائل يقول ما الفرق بين الضياء والنور، وما الفرق بين الكلمات التدبر التفكر التأمل؟ هذا فيه كتب تبحث في هذا يقال لها الفروق اللغوية، الفروق لأبي هلال العسكري ولغيره، لأن الضياء أقوى من النور، أيوة، والتدبر النظر في ما يكون في عواقب الأمور، والتفكر استعمال الفكر في الشيء سواء تقدم وتأخر، والتأمل هو قريب من التفكر، التأمل والتفكر. أما التدبر يكون تدبير الشيء ويكون دائما النظر في ما يكون بعد الشيء في آخره، نعم، دبر الأمر إذا نظر في الأمور التي تكون بعد انتهائه ما لا يكون فيها، نعم. هذا يقول لمن لم يجد الهدي، لمن لم يجد الهدي له أن يصوم 3 أيام قبل اليوم 14، إذا انتهى الحج انتهى، إذا صامها بعد أن يعتمر ولو كان قبل أيام التشريق أفضل، فإن ضاق عليه الوقت له أن يصوم أيام التشريق المتمتع، أما غيره فالأولى عدم صيامها لأنها أيام أكل وشرب. إلا لهذا يقول طبيب يكتب شهادات مرضية مزورة، المسلم لا ينبغي أن يزور، الحلال بين والحرام بين، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس، إلا إذا تزاحمت المفاسد فيرتكب المسلم أخف الضررين. هذا أخونا يقول يشعر بضيق شديد ويعمل المعاصي ويتوب، ويعمل المعاصي ويتوب وهو طالب علم ومغتم، فما لا يفعل؟ يا أخي شعورك بالضيق لأجل المعاصي هذا يدل على أن فيك خيرا، ولكن انتبه وتوب حقيقة واعلم أن المعاصي تزيل النعم، وأن هذا الضيق يمكن عقوبة من الله لك على معصيتك لتبتعد عن هذا وتتوب وتنبي، لأن كل مشكلة وراها ذنب، الذنب ضرره يكون في العمر وفي الولد وفي المال، لا يوجد شيء أشأم من الذنوب، فلنطيع ربنا ولنترك الذنوب، وما أردناه يعطيه الله لنا. يقول ما هو فضل العشر ذي الحج؟ هذه الأيام الحقيقة التي دخلت في هذه الليلة لا يوجد أيام أفضل العمل فيها منها. قالوا ولا الجهاد؟ قال ولا الجهاد إلا رجل ذهب بماله ونفسه ولم يعد من ذلك بشيء. فيها الصيام، فيها الذكر، فيها الاستغفار، فيها الصدقة، فيها صلة الرحم، فيها التوبة، فيها كل الأعمال. هذه الأعمال العمل فيها مرة جميل، فينبغي للمسلم أن يجتهد فيها ويكثر من الخير، وربنا كريم. نعم. هذا يقول إبراهيم جاءت منقوطة ولم تأتي منقوطة في سورة البقرة، هذا يسمى الضبط وفن معروف، وهو من إعجاز القرآن، لأن فيه قراءة أخرى إبراهام، ولذلك من شروط القراءة أن تكون فيها ثلاثة أوصاف، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا على القول الراجح بالتواتر. لابن الجزري قولان، هذا القول الصحيح، وكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالا يحوي وصح إسنادا هو القرآن، فهذه الثلاثة الأركان. وحيث ما يختل ركن إثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، وحيث ما يختل ركن إثبتي شذوذه لو أنه في السبعة، إذا اختل واحد من هذه الأركان لا يمكن، ولذلك كأنه جمالات صفر، التاء في قراءة جمالة مطلوقة للقراءة الأخرى، لأن فيه جمالة صفر وجمالات، فجمالة التاء لم يربط حتى يكون محتمل للقراءة الأخرى، ولذلك القرآن معجز رسمه وحكمه وأسلوبه، فالله تعالى أتى به متميز ليكون يعني حجة على الخلق ليدخلوا في هذا الإسلام. كل شيء في القرآن معجز، رسمه، معاني، أحكامه، أسلوبه، فلذلك هذا الكتاب بيننا ينبغي أن نعطيه الوقت وأن نجعله دستورا لنا لنسعد في دنيانا ونرحم في أخرانا.